الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، عنوان موعظة اليوم، وقد وصلنا إلى الوصية 12 من وصايا رمضان. وصية اليوم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن ركين في حياة الإنسان المسلم، وهي فرض عين على كل مسلم. تقربا إلى الله تعالى وشكرا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور. والعلماء قالوا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم ولو مرة في العمر، استجابة لقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقالوا: يجب، يفرض على كل مسلم ولو مرة في عمره أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وعند السادة الشافعية لا تصح الصلاة، أي صلاة، إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سبق معكم في دروس الفقه في مبحث الصلاة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، بدونها تبطل صلاة الإنسان، صلاتك غير صحيحة إذا لم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وصيغة الصلوات الإبراهيمية: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إلى آخرها، هذه من السنة أن تصلي عليه بهذه الصيغة. وإلا لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم بأية صيغة في الصلاة لصحت صلاتك، غير أن صلاتك تبطل بغير الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تسن في 6 مواضع سنة. الموضع الأول وراء الأذان عندما ينتهي المؤذن، والموضع الثاني في أول الدعاء وأوسطه وآخره، إذا أردت أن تدعو الله تعالى فيسن لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي أوسطه وفي آخره، والموضع الثالث عند دخول المسجد وعند الخروج منه. فقد حفظتم دعاء الدخول: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم إني أسألك من فضلك. والموضع الرابع عند التقاء المسلم بأخيه، كلما التقى مسلم بأخيه يسن لهما أن يصليا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن يسلما على بعضهما البعض. والموضع الخامس عند اجتماع القوم في مجالسهم، كلما اجتمع المسلمون مع بعضهم البعض يسن لهم أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام البزار عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى سيارة من الملائكة، ملائكة يسيرون، يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم، ثم يقفون وأيديهم إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتعالى، فيقولون: ربنا أتينا على عباد من عبادك يعظمون آلاءك يعني نعمك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويسألونك لآخرتهم ودنياهم. فيقول الله تبارك وتعالى: غشوهم رحمتي، يعني اجعلوا رحمتي كالغشاء عليهم، غشاء عليهم، فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. والموضع السادس: يسن أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه الشريف. كلما كتبت اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اكتب بعده صلى الله عليه وسلم. قال الحسن بن محمد: رأيت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في النوم، الإمام أحمد بن حنبل، فقال لي: يا أبا علي، لو رأيت صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب كيف تزهر في أيدينا؟ بالآخرة الإمام أحمد بن حنبل، كان الإمام أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مليون حديث. قال: لو رأيت صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب كيف تزهر بين أيدينا، يعني في الآخرة. وهناك مواضع أخرى أيضا يسن فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة. غير أنني وقبل مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قليل سأقرأ عليكم شيئا من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما لك من الأجور؟ ذكر العلماء 40 فائدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل فائدة منها تدعوك لوحدها أن تستفرغ جهدك في الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت وصية مهمة أن يكون لك وردا في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصالحون كلهم لهم أوراد يومية بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصالحون يعقدون مجالس، هدف هذه المجالس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشام وأهل الشام ما زالت منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصول الصحابة إليها ما زالت فيها مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشيع فيها البركة وتشيع فيها الخير. فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: أولا، أن الله تعالى يصلي عليك، وحسبك بهذه الفائدة فائدة. الله يصلي عليك. من أنت؟ من هو؟ مين الله؟ نحن يعني نحن بسطة كثير، أضعاف. شو الله يصلي عليك؟ الأرض أصغر من الشمس 1,200,000 مرة. يعني الشمس إذا منجيب 1,200,000 أرض بيطلعوا قد الشمس. الشمس في مجموعة شمسية إلى أرض وزحل ونبتون وبلوتو وعطارد، في كواكب مجموعة أسرة الشمس إلى. مثل هالشمس هاي بمجرة درب التبان في 6 مليار شمس. 6 مليار، شو مليار يعني؟ يعني 1,000,000,000، يعني 9 أصفار. هالمجرة اللي اسمها مجرة درب التبان في مثلها إلى الآن اكتشف العلماء 500,000 مجرة، 500,000 مجرة إلى الآن. هذه اللي شايفينه، هذه اللي مصدوره، هذا كله بالكون تبعنا اللي نحن شايفينه. خالق كل هالأكوان كلها حيصلي عليك أنت. هلأ معناتها الأرض بهالكون، الأرض كلها هي تبعنا بهالكون، شو بتساوي؟ نملة ما بتساوي نملة. معناتها أنت على هالأرض شو بتساوي؟ من أنت؟ من هو؟ هو سيصلي عليك. متى؟ إذا صليت على سيدنا محمد. حسبك بهذه الفائدة فائدة أن الله عز وجل يصلي عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. والله لو دفعت كل حياتك لصلاة واحدة من الله عليك حسبك خلص، ما عاد بدك شيء ثاني من الدنيا. الله قال: إذا صليت على عبدي محمد صلى الله عليه وسلم سأصلي عليك عشرة. والصلاة من الله نقل من الظلمات إلى النور، والصلاة من الله عز وجل رفع لدرجاتك، والصلاة من الله عز وجل إسبال لنعمه عليك ظاهرة وباطنة. الفضيلة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليك، أنت تصلي على النبي فهو يصلي عليك، وفرق كبير كبير. أنت لما تأخذ هدية لرئيس مجلس وزراء، الهدية تتناسب مع ملكاتك ومع طاقتك وحجمك، بس رئيس مجلس وزراء لما بيهديك هدية، الهدية تتناسب مع مقامه. لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يصلي عليك، هالصلاة تتناسب مع مقام وجمال وجلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بقديش انت فائز اذا صليت على رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي بلغتني صلاته صلى الله عليه وسلم، وصليت عليه كمان هو، وكتب له سوى ذلك عشر حسنات. برانيات هذو ثلاثة من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: أن تصلي الملائكة عليك. أديش عدد الملائكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم جالسا فنظر في الأفق فقال: أطت السماء وحق لها أن تئط. الأطيط لو كان في عنا سدة خشبية واحد مشي عليها شلون هيك بيطلع له الصوت، هذا اسمه أطيط. النبي قال: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم لله تعالى أو ساجد. إذن أديش عدد الملائكة؟ كل هؤلاء يصلون عليك إذا صليت على سيدنا محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم، اليوم يعني. لذلك تعمدنا أن يكون درس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي العشر الأخير من رمضان. أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه أتاني جبريل آنفا عن ربه عز وجل فقال: ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه عشرا. صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله على سيدنا محمد. أربع فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد من هذه الفضائل تكفيك أن تستمر طيلة حياتك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. رفع الدرجات والحسنات ومغفرة السيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي من أمتي مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات ومحى عنه بها عشر سيئات. خمسة: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي كنت شفيعه يوم القيامة. تصور وأنت واقف أمام ميزانك وأنت تعلم ما فعلت في حياتك، تجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واقفا عند الميزان، ليأخذ بيدك ويشفع لك. ما هذه المنزلة؟ بس أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي خمس فضائل. الخمسة الثانية لمرة ثانية بلكم ياهم عشان نكسب الآن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عملي. بس بدي أقرأ لكم شيء ورد في الكتب بأسانيد وفيه يعني بشائر للذين يؤثرون من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ابن بشكوال والنميري أن أبا العباس أحمد بن منصور لما مات رآه رجل من أهل شيراز وهو واقف في المحراب بجامع شيراز وعليه حلة وعلى رأسه تاج مكلل بالجواهر، فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأكرمني وتوجني وأدخلني الجنة. قال له: بماذا؟ قال: بكثرة صلاتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر لي وأكرمني وتوجني وأدخلني الجنة. كلهم هذه رؤيا، والرؤيا بشارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة أو الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني يستأنس الإنسان. لكن هذا الذي رآه له أدلة كما سمعتم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى بعض الناس أبا جعفر الكاغلي بعد وفاته في المنام وكان سيدا كبيرا، فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: رحمني وغفر لي وأدخلني الجنة. قيل له: بماذا؟ قال: لما وقفت بين يديه سبحانه أمر الملائكة فحسبوا ذنوبي وحسبوا صلاتي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فوجدوها أكثر من ذنوبي، فقال لهم المولى جلت قدرته: حسبكم يا ملائكتي، لا تحاسبوا واذهبوا به إلى الجنة صلى الله عليه سيدنا محمد. رأى بعض الصالحين صورة قبيحة في المنام فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا عملك القبيح. قال لها: فبما النجاة منك؟ قالت: بكثرة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر ما أقرأه عليكم، قال: ذكر ابن الملقن وغيره أن شابا كان يطوف بالبيت ويشتغل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الكعبة عم بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: هل عندك في هذا شيء؟ يعني انت عندك دليل هيك عم تطوف وكله مشغول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، او في عندك ما يدعوك الى هذه الصلاة؟ قال: نعم، خرجت انا وابي حاجين، فمرض ابي في بعض المنازل ومات. مسافرين على الحج بالبر مشي، فمات ابو في بعض المنازل بعض استراحات. قال: فاسود وجهه وازرقت عيناه وانتفخت بطنه لما مات. بقى اذا واحد لما مات اسود وجهه والعياذ بالله، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال: فبكيت الولد وقلت: انا لله وانا اليه راجعون، مات ابي في غربته هذه الميته، ميته ما بتسر يعني. قال: فلما كان الليل غلبني النوم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب بيض ورائحته عطرة، فبنى من أبي ومسح على وجهه فصار أشد بياضا من اللبن، ثم مسح على بطنه فصار كما كان، رجع عادي. ثم لما أراد صلى الله عليه وسلم الانصراف قال: إن أباك كان يكثر الذنوب وكان يكثر الصلاة عليه، فلما نزل به ما نزل استغاث بالله تعالى بجاهه، قال له يا رب جاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أغثني. قال فأغثته بإذن الله طبعا، وأنا غياث لمن أكثر الصلاة علي في دار الدنيا. فأيها الإخوة الكرام، لنكثر جميعا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها لعبة لك في دنياك وفي آخرتك. وإذا جعلت من الذكر برنامج الذكر الذي تكلمنا عنه قبل يومين في موعد تذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، الربع ساعة جعلت منه شيء 5 دقائق صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل ورد يومي وظيفة. يعني لا ترضى بأن يفوتك يوم دون أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عود واجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني باجتهاد، مو من أفى إيدك. يعني في واحد قال لا، كل المسلمين الحمد لله يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، بس مثلا في مسلم إيمت بيصلي على النبي، لما بيطلع خلقه كتير كتير بيقول له واحد ثاني أخي صلي على النبي، يعني من أفى إيده بيقول له أخي الله صلي على النبي وهيك يعني، بس ربي يسر. لا، اجعلها وردا تنقل فيه محبتك إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره، ذكر جماعة من العلماء منهم الشيخ أبو منصور السباط الحكاية المشهورة عن العلامة العتبي، فقال العتبي يقول: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال عند القبر: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، لقد جئتك يا رسول الله مستغفرا لذنبي. مين عم يستغفر؟ عم يستغفر الله، هو ما عم يستغفر النبي، عم يستغفر الله بس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت في القاع أعظمه. مين عم بخاطب الأول؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. سيدنا الإمام مالك، القاع الأرض يعني المنخفضة، والأكم التل العالي، من طيب جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم طابت كل المدينة المنورة جبال أو أراضية. هلأ لو ما أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزل بالمدينة المنورة بتصير منورة، اسمها يثربية أصلا. لو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء إلى دمشق بصير كل الناس بتجي إلى دمشق. البركة مو للمكان، البركة لمن حل في المكان، لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فطاب من طيبهن القاع والأكم. يذكرون بأن الإمام مالك صاحب المذهب المالكي قال، وهو كان مقيما في المدينة وما غادره، قال: ما كان يمشي في المدينة المنورة راكبا على دابة القط أبدا. يقولون ليه؟ يقول: إني أستحي أن أطأ تربة فيها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر ناقتي. معقول النبي صلى الله عليه وسلم مدفون بالبقاع وأنا بدي أجيب حافر ناقته؟ ما تساير. شوف الأدب مع مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قال ثم انصرف الأعرابي. الأعرابي حكى هالكم كلمة ومشي. العتبي قاعد أمام المواجهة الشريفة، سمع شو عم يقول الأعرابي. قال: فغلبتني عيناي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال: يا عتبي، الحق الأعرابي فبشره أن الله تعالى قد غفر له. أوام ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصية اليوم أيها الإخوة الكرام، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.